بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: بابنا العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قام بالدعوة إلى الله عز وجل، قام بهذا الأمر العظيم وترسم خطى الأنبياء والمرسلين واقتدى بنبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله وفي تعليمه للناس ونصحه وإرشاده، فهو إمام هدى عليه رحمة الله، ولهذا أثمرت دعوته ونفع الله بها وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربها، وهدى الله على يديه خلق كثير، وذاك والله أعلم بسبب إخلاصه لربه عز وجل وصدقه في نصحه لعباد الله، فلذلك أثمرت هذه الدعوة ثمارها الطيبة ونفع الله بها وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وهدى الله على يديه الخلق الكثير، وما زلنا نتفيأ ظلال هذه الدعوة الوارفة وثمارها الطيبة. فهو رحمه الله دعا الناس إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، دعوته هي دعوة الرسل، دعا الناس إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له وقيام بأمره سبحانه وأداء حقوقه وحقوق عباده، فأثمرت هذه الثمار الطيبة. فإن الكلام إذا خرج من القلب فإنه ينفذ إلى القلب، فلهذا له الأثر الطيب في مؤلفاته وفي دعوته، وألف المؤلفات القيمة الكثيرة الصغيرة في حجمها ومبناها، الكبيرة في معناها، هي قليلة الكلمات، وهذا هو الأسلوب العلمي، أسلوب العلماء. فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا وإياكم إياه بدار كرامته، ألف الرسائل العظيمة، ومنها هذه الرسالة التي بين أيدينا، وهي رسالة الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة: الأصل الأول هي معرفة الإنسان ربه، والأصل الثاني معرفة الإنسان الإسلام بالأدلة، دين معرفة الإنسان دينه، دين الإسلام بالأدلة، والأصل الثاني معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان إذا وضع في قبره. هذه الأصول الثلاثة التي كتب عنها هذه الرسالة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، إذا وضع الإنسان في قبره وتولى عنه أصحابه يأتيه ملكان كما ثابت في الحديث، يقال لأحدهم المنكر ويقال لآخر النكير، فيسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأصول الثلاثة، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يثبته الله، يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. والفاجر لا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة ولو كان مفصح الناس في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية، ينكر به فيضل. فإذا قيل من ربه يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فإذا قال له الملك ما دينك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فإذا قال له من نبيك فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضربه الملك كان بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. فهذه الأصول الثلاثة التي ألفها الرسالة فيها الإمام رسالة عظيمة، ولهذا صارت هذه الرسالة تحفظ، يحفظها طلبة الصغار والكبار ولا يستغني عنها الكبار، يحفظونها وتدرس في المدارس وفي المساجد، وهي من أول ما يبدأ به طالب العلم بما يتعلق بالعقيدة، الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، كشف الشبهات، هذه رسائل يبدأ بها طالب العلم، ثم يترقى إلى كتاب التوحيد، ثم العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم العقيدة الطحاوية، ثم الحموية، ثم التدبرية، وهكذا كتب السنة، كتب السنة للإمام أحمد لابنه عبد الله ولغيره من أهل العلم، السنة للخلال، السنة للبربهاري وغيره. فهذه الرسالة ينبغي حفظها وتفهم معانيها والعناية بها وحفظها للكبار والصغار، لا يستغني عنها عن فهمها مسلم. إن هذه الرسالة الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة هي التي لا يصح إسلام المرء إلا بمعرفتها، والتي يسأل عنها إذا وضع في قبره. والمؤلف رحمه الله الشيخ الإمام المجدد أتى بكلمات وبأسلوب علمي رصين يفهمه كل أحد، ليس فيه حشو ولا تعقيد ولا تكرار ولا زيادة، وكل كلمة يتكلم بها يعقبها بالدليل، يذكر الدليل بعدها وهكذا، لأن الكلام لا يصح إلا بدليل. فأنا أوصي ابناء أبنائي وإخواني بالعناية بهذه الرسالة، تدريسها للصغار والكبار وتفهم معانيها، ولو شرحت شرحا مطولا لا تشرحها إلى مجلد، يأتي إلى مجلد شرحها، وقد تشرح بشرحا مختصرا وشرحا متوسطا، ولو أراد الإنسان يتوسع فيها في شرحها لأتى شرحها مجلدات. يقول رحمه الله في أول هذه الرسالة وفي مطلع اعلم رحمك الله، كلمة اعلم، اعلم يعني تيقن واجزم. العلم هو حكم الذهن الجازم، وهو ما يتيقنه الإنسان، لأن المدركات أربعة أنواع: العلم والشك والظن والوهم، هذه هي المدركات. فالشيء الذي تتيقن فيه يسمى علم، هذا حكم الذهن الجازم. وأما الشيء الذي تشك فيه وتتردد، فإن كان متساوي الطرفين متردد بين اثنين لا يترجع أحدهما على الآخر يسمى شك، وإن كان الأمر متردد فيه بين اثنين أحدهما أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم. هذه هي المدركات، ما يتيقن به الإنسان ويجزم به يسمى علم، وما يتردد فيه بين أمرين لا ترجيح لأحد من الآخر يسمى شك، وما يتردد فيه الإنسان بين أمرين أحدهم أرجح من الآخر فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم. المؤلف رحمه الله يقول اعلم، يعني تيقن واجزم، لا تشك ولا تظن ولا تتوحد، تيقن. ثم قال رحمك الله، هذه جملة مقصود منها الدعاء، رحمك الله خبر بمعنى الدعاء، والمعنى الله يرحمك، وهذا من نصحه رحمه الله، يعني يعلمك ويدعو لك بالرحمة، يعلمك ويدعو لك بالرحمة. فالعلماء أنصحوا الناس للناس، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء أنصحوا الناس للناس الأنبياء، ثم يليهم العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، يعلمون الناس الخير ويصبرون على أذاهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في خطبة رسالة الرد على الزنادقة، قال أنه يحيون بكتاب الله الموتى ويصبرون على الأذى، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. أثر العلماء على الناس حسن، يعلمونهم ويرشدونهم وينقذونهم من الجهالات، وأثر الناس عليهم إذاءهم، أثر الناس عليهم قبيح يؤذونهم، وأثرهم على الناس حسن، يعلمونهم ويرشدونهم. فالإمام رحمه الله يعلمك ويدعو لك، يقول اعلم رحمك الله، اجزم وتتيقن وتيقن ولا تشك ولا تتوهم ولا تظن، الله يرحمك، رحمك الله خبر بمعنى الدعاء، وما الله يرحمك. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يقول اجزم وتيقن ولا تشك ولا تتوهم، أنه يجب عليك، وجوب ليس نافلة، وجوب أن تتعلم هذه الأربع مسائل، تعلمها، فإن لم تتعلمها فإنك آثم. الواجب وما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب. ما يثاب فاعله. فإذا تعلمت هذه المسائل الأربع فأنت مثاب، وإذا تركتها فأنت معاقب، فأنت مذنب وعاصي. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أنه يجب عليك وجوبا تأثم وإذا تركته. يجب علينا جميعا تعلم أربع مسائل. ما هي هذه المسائل؟ الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة، الرابعة الصبر على الأذى فيه. هذه الأربع مسائل، هذه الأربع مسائل يجب على كل إنسان يتعلم. العلم، العلم ما هو؟ فسره ما قال. العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم هذا واجب عليك، العلم بالله، بالله وأسمائه وصفاته، وأن الله تعالى موجود، وأنه فوق العرش، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله وصف بها رسوله. واعلم أن الله هو الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. واعلم أن الله هو مستحق العبادة، لا يستحقها غيره. والعبادة هي الأوامر والنواهي، تفعل الأوامر وتترك النواهي، هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وبهذا تكون عرفت ربك. إذن يجب عليك العلم بأن تعرف الله. تعرف الله بأي شيء؟ تعرف بأنه الرب، بأنه الخالق، بأنه المالك، بأنه مدبر. تعرف بأسماء وصفاته وفعله، وتعرف بأنه هو الذي يستحق العبادة، الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والذبح والنذر والاستعادة والاستغاثة والتوكل والخوف والرجاء. هذه الأنواع كما سيبينها المؤلف رحمه الله كله حق الله. تعتقد أن الله هو المستحق لها، هو المستحق لها، وهي حقه سبحانه، لا يجوز صرفها لغيره، ولا يرضى الله أن يصرفها لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى الرسول الذي هو أشرف الناس وحتى جبريل ما تصرف إليه العبادة. الله له حق وهو العبادة، والرسول له حق وهو الطاعة والمحبة تعظيم. وبهذا تكون عرفت الله. معرفة نبيه، تعرف أن نبيك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لهاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل إبراهيم من إبراهيم الخليل، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم. تعرف نبيك وأنه بعث بمكة كما سيبين المؤلف رحمه الله. والثاني معرفة دين الإسلام، تعرف دين الإسلام بالأدلة، لا بالتقليد، بالأدلة. تعرف دين الإسلام، تعرف الإسلام بالأدلة، تعرف أن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. الإسلام سمي الإسلام لما فيه من الاستسلام والانقياد، والانقياد لله تعالى بالتوحيد، تنقاد له فتوحده، تستسلم له بالتوحيد فتوحد الله، وتنقاد له بالطاعة فتطيع أمره وتسلم له، وتتبرأ من الشرك وأهله. هذا هو دين الإسلام، هذا هو الأمر الأول الذي يجب عليك أن تعرفه. العلم، العلم، العلم بالله، والعلم بنبي الله، والعلم بالإسلام. هذا واجب عليك، ليس نافلة، فرض. كل إنسان يجب عليه أن يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف دين الإسلام، لأنه مخلوق لذلك. والذي لا يعلم يكون آثم، لا يعلم ربه ولا يعلم دينه ولا يعلم نبيه يكون آثم. هذا هو الأمر الذي خلقنا له. خلق الله لم يخلق لنأكل ونشرب ونبيع ونشتري ونعمر ونزرع، لا، نخلق لعبادة الله ونستعين بها بهذه الأمور على طاعة الله. إذن هذا هو الأمر الأول، هذه المسألة الأولى التي يجب علينا تعلمها. المسألة الأولى العلم، العلم بالله، والعلم بنبيه، والعلم بالإسلام، بدين الإسلام بالأدلة. وهذا على سبيل الاختصار كما قلت لكم. ولو أردنا أن نتوسع في شرح هذه المسألة نحتاج إلى ساعات طويلة. الثانية، المسألة الثانية العمل به، العمل، العمل به، والضمير يعود إلى ما سبق. العلم، العمل به، تعمل إذا عرفت ربك بأسماء وصفاته، تثبت له الأسماء الحسنى وتثبت له الصفات العلى، وتعتقد أن أسماءه حسنى وأن الصفات العلى، وتعتقد أنه هو الخالق المدبر الرازق المالك الرب، وتعتقد أنه مستحق العبادة. هذا هو العمل، عمل، عمل قلبي، تعتقد بقلبك وتعمل بجوارحك، تصرف العبادة لله، صلاة، صيام، زكاة، تحج، تباشر الصلاة بجوارحك، تباشر دفع الزكاة، تباشر الصيام، تباشر الحج. تكون هذه المسألة تعمل، الأولى العلم والثاني العمل. ما يكفي كونك عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، كونك عرفت نبيه عرفت الإسلام، لا بد أن تعمل أيضا، تعتقد بقلبك وتعمل بجوارحك، تعتقد أن الله هو مستحق العبادة، تعتقد أن الله هو له الأسماء الحسنى العلى والصفات العلى، تعتقد ربوبية الله. كذلك إذا عرفت نبيك تعتقد أن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليك اتباعه وتعظيمه ومحبته وتصديق أخباره وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والتعبد لله بما شرعه. كذلك عرفت دين الإسلام تعمل، بمعنى أنك تستسلم لله تعالى بالتوحيد وتوحد الله وتنقاد لله بالطاعة وتطيع أوامره وتجتنب نواهيه وتتبرأ من الشرك وأهله، وبذلك تكون عملت. الأمر الأول العلم، أو المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. إذا من الله عليك بالعلم والعمل فإنه يجب عليك أن تدعو الناس إلى هذا الخير الذي من الله عليك، تدعو الناس إلى التوحيد، تدعو الناس إلى الإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله والإيمان بربوبيته والإيمان بأنه مستحق العبادة، تدعو الناس إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واعتقاد أنه رسول الله وأنه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده وأنه رسول الله يتقن الجن والإنس وأنه ليس بعده نبي. كذلك أيضا تدعو إلى دين الإسلام، تدعو إلى دين الإسلام، تدعو الناس إلى أن يوحدوا الله وينقادوا له بالطاعة ويتبرأوا من الشرك وأهله ويمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي، وبذلك تكون دعوت إلى الله. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. يعني إذا علمت ثم عملت ثم دعوت الناس إلى التوحيد فإنه لا بد أن يصيبك أذى، لأن الذي يدعو الناس يقف أمامهم، يقف أمام رغباتهم وشهواتهم، يمنعهم من أن يباشروا الأعمال التي يهوونها، إذا منعهم أذوه إما بالقول أو بالفعل، فلا بد من الصبر. تصبر على الأذى الذي يصيبك، القول بالسب أو شتم، اعتداء باليد، لا بد أن تصبر، فإذا لم تصبر انقطعت. اصبر على الذي يصيبك، سباب، شتام، ضرب، سجن. الأنبياء صبر، هم القدوة والأسوة، صبروا. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه ألف سنة إلا 50 عام وهم يؤذونه ويقول مجنون، يقول ساحر. كذلك هود، كذلك صالح، كذلك موسى وعيسى وشعيب، ونبينا صلى الله عليه وسلم أصاب ما أصابه، وضع السلع على رقبته عليه الصلاة والسلام، وخنقه بعض الكفار حتى جاء أبو بكر وأزال أبعده عنه، وحاولوا قتله مرات. طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، لا بد من الصبر، الذي لا يصبر ينقطع. ولهذا قال الله نبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه الأمور التي يجب على المسلم أن يتعلمها، الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على ما فيه. طيب، المؤلف يقول أنه يجب علينا أن نتعلم هذه الأربع المسائل. ما الدليل؟ قلت لكم أنه يقرن كلامه بالدليل. قال الدليل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو الدليل، هذه الآية هي الدليل على هذه المسائل الأربع، وأنه يجب على الإنسان أن يتعلمها ويعمل بها ويدعو. أقسم الله تعالى بالعصر، العصر هو الزمان على الصحيح، لأنه محل، والزمان هو محل اكتساب الحسنات والسيئات، محل العمل. إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان، إن للتأكيد والقسم للتأكيد، الإنسان وأل للجنس والمراد جنس الإنسان، لفي خسر يعني في خسارة وهلاك. أقسم الله وهو الصادق سبحانه وتعالى وإلا نقسم، لكن لتأكيد المقام أقسم إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان لفي خسر وهلاك. واستثنى الله من هؤلاء الخاسرين الذي يتصف بهذا الصفات، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون، استثناهم الله من الخسران، خرجوا من الخسران. إلا الذين آمنوا، الإيمان الصادق مبني على علم، ليس هناك إيمان صحيح إلا بالعلم، هذا هو العلم، هذه المسألة الأولى. وعملوا الصالحات هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية العمل به، عملوا الصالحات، الصالحات هي أداء الواجب، الواجبات ترك المحرمات، وتواصوا بالحق هذه الدعوة إلى الله، تواصوا بالحق يدعون إلى الحق يدعون إلى الله، وتواصوا بالصبر هذا هو الصبر. هؤلاء هم الرابحون استثناهم الله، فالناس كلهم في خسار وهلاك إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، الإيمان المبني على العلم، والثاني العمل، والثالث التواصي بالحق والدعوة إلى الله، والرابع التواصي بالصبر. فمن تكمل هذه الصفات وأقامها واستقام عليها كمل ربحه هو الرابح، ومن ضيعها كمل خسرانه، ومن نقص شيئا منها فاته من الربح وحصل على شيء من الخسران بقدر نقصه من هذه المسائل. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني يقول إن هذه السورة وهي سورة العصر، لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم في إقامة الحجة عليهم، لأن يعني فيها بيان أن أهل الربح هم الرابحون، هم الذين يتصفون بهذه الصفات، وأن من فقد هذه الصفات هو الخاسر. فلو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم في إقامة الحجة. وليس معنى ذلك أنها تكفيهم في تفصيل أمور الشريعة، تفاصيل لا بد منها، تفاصيل معرفة أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحج لا بد منها، لكن مقصود الشافعي رحمه الله أنها تكفيهم في إقامة الحجة عليه، لأنها هذه السورة أوجبت على الإنسان أن يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر، وبيّنت أنها أن هذه الصفات هي صفة الرابحين، وأن من فقدها فهو الخاسر. فيقول الشافعي رحمه الله: لو ما أنزلوا على خلق الحجة إلا هذه السورة كانت كافية في إقامة الحجة عليه، فكيف وقد أنزل الله من الحجة الكثيرة التي لا حصر لها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال البخاري يعني في صحيح، إمام البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح، إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، محدث مشهور، كتابه في صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند محققين وعند كثير من أهل العلم وأهل الحديث. وبعض العلماء قدم صحيح مسلم، لكن الذي قدم صحيح مسلم إنما قدمه من جهة الصناعة الحديثية، من جهة الترتيب، وإلا فإن صحيح البخاري أصح صحيح مسلم، ومسلم تلميذ للبخاري. قال البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. يعني العلم مقدم، تعلم أول شيء ثم تعمل وتتكلم. العلم قبل القول والعمل، العلم إمام للعمل، يعني تتعلم أول ثم تقول وتعمل، لأن الإنسان إذا عمل بدون علم صار عمله في ضلال، صار ضالا، هذا هو الضلال، الضلال أن يعلم الإنسان بدون علم، هذا الضلال والجهل. وهذه هي طريقة النصارى الذي نسأل الله أن يجنبنا طريقه في كل صلاة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى قسم الناس ثلاثة أقسام في هذه السورة، سورة الفاتحة التي أعظم سورة في القرآن، بعد أن بين الله تعالى في هذه السورة حمد نفسه وأثنى على نفسه ومجد نفسه وقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بين أنه مستحق العبادة، قال: إياك نعبد والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم جاء بعدها الدعاء، هذا الدعاء العظيم، أعظم دعاء وأجمع دعاء وأفضل دعاء وأنفع دعاء، دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله تعالى قسم الناس ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم الذين من الله عليهم بالعلم والعمل، ومغضوب عليهم وهم الذين يعلمون ولا يعملون، وضالون وهم الذين يعملون بدون علم. فأنت تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم يعني بالعلم والعمل، غير المغضوب عليهم والذين علموا ولم يعملوا فصاروا غاوين، يعلموا ولا يعملوا، ولا الضالين يعني ولا طريق الضالين وهم الذين يعملون على جهل وضلال. حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين الجنب والإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب والنفس مات الجسد، والموت لا بد منه إن عاجلا أو آجلا. ولا يضر الإنسان موت الجسد إذا كان مستقيما على طاعة الله، إذا كان قلبه سليما حيا لا يضر موت الجسد، لكن إذا مات قلبه، إذا فقد الهداية مات قلبه وروحه وصار إلى النار. بهذا تبين أن حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجته إلى النفس الذي تردد بين الجنب والإنسان. فالعلم قبل القول والعمل، ولهذا قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. تتعلم تتبصر ثم تعلم ثم تعمل وتقول، أما أن تعمل بدون علم هذا هو الضلال. هذه طريقة النصارى، طريقة أهل البدع، يعملون على جهل وضلال. لا بد أن يسبق العمل علم. باب، البخاري يقول: باب العلم قبل القول والعمل، العلم أول ثم تقول ثم تعمل. قال: والدليل قوله تعالى، فرحمه الله لا يأتي بمسألة إلا ويقرنها بالدليل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال المخلف قال المؤلف فبدأ بالعلم قبل قول العمل. قال اعلم هذا العلم ثم العمل استغفر لذنبك. هذا عمل. العلم سبق العمل. اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال المؤلف فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول مالك رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. اعلم كما سبق يعني تيقن واجزم، لا تشك ولا تتوهم ولا تظن. رحمك الله دعاء، دعاء بالرحمة يعني الله يرحمك. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل، هذه الثلاث المسائل والعمل بهن. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الثلاث، فإذا لم يتعلم صار عاثما، صار عاصي. الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الصلاة واجبة، من صلى أثابه الله ومن لم يصلي عاقبه الله. كذلك بر الوالدين طاعة، من بر والديه أثابه الله ومن لم يبر والديه عاقبه الله. فهذه المسائل الثلاث يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها، فمن تعلمها وعمل بها أثابه الله، ومن لم يتعلمها ولم يعمل بها أو تعلمها ولم يعمل بها فهو معاقب. هذه ليس للإنسان اختيار فيها، وإن فرض على الإنسان أن يتعلم هذه المسائل، كما أنها فرض عليه أن يتعلم المسائل الأولى الأربعة، العلم والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى، فكذلك يجب عليه أن يتعلم هذه المسائل. فرض ليس نافلة، فرض. الله يقول الإنسان يتعلم هذه المسائل الثلاث ويعمل بها، يتعلم ثم يعمل، لا بد من أمرين. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قول الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ وبيلا. هذه المسألة الأولى، أن تعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، وهذا الرسول جاء بالأوامر والنواهي وأنزل الله عليه القرآن وأعطاه السنة وهي وحي ثاني أوامر ونواهي. فمن أطاع هذا الرسول امتثل الأوامر دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. لا بد أن تعلم هذا، أنك مخلوق لهذا، ما خلقت كالبهيمة تأكل وتشرب، لا، مخلوق لتعمل. الله خلقنا ورزقنا ولم تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا أنزل الله عليه القرآن وأعطاه الحكمة وفيها الأوامر والنواهي. فمن أطاعه وامتثل الأوامر دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. الدليل كل كلمة يأتي بها المؤلف يقولها بالدليل. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، خطاب لهذه الأمة، خطاب لهم إنا أرسلنا إليكم أيها الأمة المحمدية رسولا شاهدا عليكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسل الله إلى فرعون ملك مصر الطاغية في زمانه رسولا وموسى عليه الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول وهو موسى، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا شديدا، أهلكه الله وأتباعه، أهلكهم الله وأغرقهم، فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرب. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم، هذا خطاب لهذه الأمة المحمدية، رسولا هو محمد، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى، فعصى فرعون الرسول هو موسى فأخذناه أخذا وبيلا، في دليل على أن من لم يطع الرسل فإن الله يأخذه ويعاقبه، ولهذا عاقب الله فرعون قال فأخذناه أخذا وبيلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله تعالى حقه العبادة ولا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، فالعبادة حق، ولا يرضى أن يشرك معه في عبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى محمد أشرف الناس أفضل الناس لا تشركوا في عبادة الله، وكذلك جبريل ملك مقرب لا يشرك. الرسول له حق والله له حق والمؤمن له حق، لا تخلط بين الحقوق. الله حقه العبادة، حقه أن يعبد، والعبادة لا تصح إلا بإخلاص، بالإخلاص لله والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، لا تصح إلا بهذين الشرطين، لا تصح إلا بهذين الشرطين أن تخلص العمل لا تكون قصد وجه الله والدار الآخرة بهذه العبادة، والثاني أن تكون متابع للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، قال سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. فالله حقه العبادة، والعبادة قلنا هي الأوامر والنواهي، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا حق الله، لا يرضى الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، ما يرضى أن تصلي له وتصلي للرسول أو تصلي لجبريل، لا، الصلاة حق الله. ما يرضى أن تصوم له وتصوم للنبي صلى الله عليه وسلم أو تصوم له وتصوم للقبر، لا، حقه لا يرضى أن تشرك معه أحد. ما يرضى أن تحج له وللرسول، ما يرضى أن تدعوه وتدعو الرسول، ما يرضى أن تذبح له وتذبح للرسول، ما يرضى أن تتوكل عليه وتتوكل على الرسول، لا، العبادة حق الله، دعاء والذبح والنذر والاستعادة والاستغاثة والصلاة والصيام والزكاة والحج والرغبة والرهبة والتوكل والخشية والإنابة إلى آخره. هذه العبادة أنواعها، هذه أنواع العبادة. حق الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فالعبادة خاصة به، هذا حقه سبحانه وتعالى، حقه خاص به، لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا نبي، لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي موسى كمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك دليل؟ قلت لكم المؤلف يأتي بالدليل، قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا عند أهل الأصول نكرة سبقها نهي، والقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إذا سبقها نهي أو نفي أو استفهام فإنها تعم، فلا تدعوا مع الله أحدا مطلقا، كل ما سوى الله أحد، لا تدعوا ملك ولا نبي ولا شجر ولا حجر ولا جني ولا جماد ولا غير ذلك، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة، المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله، أن من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام امتثل أوامره واجتنب نواهيه وصدق أخباره ووحد الله فأخلص له العبادة، عبده وحده فأخلص له العبادة وكانت العبادة موافقة لشرع الله وصوب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله موالاة يعني المحبة، لازم محبة من حد الله ورسوله، من حد الله ورسوله يعني من كان في حد والله ورسوله في حد، في شق بعيد والله ورسوله في شق، وهو الكافر. الكافر لا يجوز موالاته ولا محبته، الموحد المسلم لا يحب الكافر ولا يوده بل يبغضه ويعتقد أنه عدو له، عدو لله ولرسوله، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فعدو له وعدو الله ولرسوله، يتخذه عدوا ولا يحبه بل يبغضه ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أباه أو أمه أو أخاه للنسب يبغضه دينا ولا يحبه ويعتقد أنه عدو لله وعدو له، لكن المحبة الطبيعية لا تدخل في هذا، فيحب أباه وأمه المحبة الطبيعية، كما أن الإنسان الجائع يحب الطعام والظمآن يحب الماء، وكذلك يحب قريبة يحبه محبة طبيعية لا محبة دينية، محبة طبيعية. هذه المحبة الطبيعية تقتضي أن يحسن إليه ولو كان كافرا، يطعمه ويكسوه ويحسن إليه ويتلطف معه، لكن لا يطيعه في معصية الله ولا يحب محبة دينية بل يبغضه. فالكفار على قسمين، القسم الأول المحاربون الذين يحاربوننا، هؤلاء يقاتلون وليس بينهم وبينهم إلا القتال، ولا يطعمون ولا يسقون، رأيت الواحد في جائعا لا تطعمه ولا تسقيه بل يتركه يموت لأنه عدو لا يقاتلون. والقسم الثاني كافر غير محارب، ذمي بينه وبينه عهد، دخل البلاد بأمان أو عهد له ذمة، فهذا لا نحبه محبة دينية، نبغضه ونعتقد أنه كافر وأنه عدو لله ونتبرأ منه من دينه، لكن نحسن إليه ونطعمه ونسقيه ونعامله معاملة حسنة، وقد يكون هذا من أسباب دخوله في الإسلام. قال الله تعالى في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم من دينه ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم من الدين وأخرجوكم من دياركم والله على إخراجكم أن تولهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقسم الكفار إلى قسمين: قسم لا يقاتلون ولا يخرجون من ديارنا، هؤلاء لا بأس أن نبرهم ونقسطهم. والقسم الثاني المقاتلون، نقاتلهم ولا نطعمهم ولا نسقيهم. قوله تعالى في آخر سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا تجد مؤمنا يود الكافر ويحب، لا تجد. إذا ود الكافر وأحبه صار مثله، إذا أحب الكافر لكفره صار كافر مثله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من أحبهم لدينهم فهو منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من حاد الله ورسوله، هو الكافر الذي يكون في حد والله ورسوله في حد ويشق، ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، لا يحبه ولو كان أباه ولو كان ابنه ولو كان أخاه ولو كان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أحد الله ورسوله. لا تجد مؤمنا بالله وباليوم الآخر يود ويحب الكافر الذي يحد الله ورسوله ولو كان من أبنائه ولو كان أباه ولو كان ابن الله ولو كان أخا له ولو كان من عشيرته. هؤلاء المؤمنون لا يودون إلا المؤمنين. هؤلاء المؤمنون قال الله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. المؤمنون كتب الله في قلوبهم الإيمان لأنهم يولون في الله ويعادون في الله، كتب الله في قلوبهم الإيمان، ثبت الإيمان في قلوبهم، وأيدهم بروح منه، أيدهم سبحانه وتعالى بروح منه، أيدهم سبحانه وتعالى بروح منه، حيث استقاموا على طاعة الله وأحبوا في الله وأبغضوا في الله، أيدهم سبحانه بملائكته وبما جعل الله في قلوبهم من الإيمان، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ثوابهم وجزاؤهم، خالدين فيها لا يرحلون ولا يضعنون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، في إثبات الرضا لله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم حيث أنهم موحدون المخلصون العبادة، ورضوا عنه حيث أحلهم دار كرامته، أولئك حزب الله، هؤلاء هم حزب الله، هم أولياء الله وأحبابه، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وأما حزب الشيطان وهم الذين يودون الكفر ويحبونهم، وحزب الشيطان هم الخاسرون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيرهما، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. يقول مالك رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم يعني تيقن واجزم لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم أرشدك الله لطاعته هذا دعاء خبر مع الدعاء المناء أسأل الله أن يرشدك لطاعته. وهذا من نصح هذا الإمام لأنه يعلمك ويدعو لك لأنه يرشدك الله لطاعته. كما أنه في الأول دعا لك بالرحمة هنا دعا قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية الحنيفية ملة إبراهيم هي عبادة الله مع الإخلاص. سميت الحنيفية لكونها من الحنف وهو الميل لكونها مائلة عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا سمى حنيفة سمى الملة العوجاء يعني لأنها مائلة عن الشرك إلى التوحيد في نفسها مستقيمة ولكنها عوجاء مائلة عن الشرك إلى التوحيد. هي بالنسبة للتوحيد والشرك مائلة عن الشرك إلى التوحيد وهي في نفسها مستقيمة كما قال سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشرك. فالحنيفية سميت حنيفية لكونها ملة إبراهيم لكونها مائلة عن الشرك التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام وعرفت بالحنيفية السمحة. ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ إذا قلت ما هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ الجواب هي أن تعبد الله مخلصا أن تعبد الله أن تصرف العبادة لله. تعبد الله بالصلاة تعبد الله بالصوم تعبد الله بالحج تعبد الله بالدعاء تعبد الله بالذبح تعبد الله بالنذر تعبد الله ببر الوالدين تعبد الله بصلة الرحم تعبد الله بالإحسان للجيران تعبد الله بالجهاد في سبيل الله تعبد الله بالأمر بالمعروف تعبد الله بالنهي عن المنكر تعبد الله بكف نفسك عن الفواحش وعن المحرمات. تعبد الله مخلصا له الدين. الدين هو العبادة مخلصا له العبادة مع الإخلاص. ما يكفي أن تعبد الله بل لا بد من الإخلاص. والإخلاص هو أن تعبده ولا تعبد غيره لا تشرك معه غيره. لأن المشرك يعبد الله المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره. والمشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويذكرون الله كثيرا لكنهم يشركون مع الله غيره. يدعون الله ويدعون غيره يذبحون لله ويذبحون لغيره ينذرون الله وينذرون لغيره. ما صار مشركين. عبادة حق الله لا بد من الإخلاص. الإخلاص هو أن توجه العبادة لله دون غيره وأن لا تعبد إلا الله ولا تعبد غيره. وهذا هو الفرق بين دين المشركين ودين المشركين. المشركون يعبدون الله الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ويصلون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ويحجون لكنهم يعبدون معهم غيره ما خصوا العبادة. إذا قل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة الله معرفة العبد ربه هذا الأصل الأول ودينه هذا الأصل الثاني ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الثاني. ثم قال المؤلف سؤال آخر قال فإذا قيل لك من ربك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه. يعني من ربك ربي الله الله سبحانه وتعالى أصل الله عن إله حذفة الهمزة واجتمع اللامين فشدد الله والله هو الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما. أعرف المعارف الله لا يسمى به غيره سبحانه. والرحمن كذلك أسماء الله قسم خاصة به لا يسمى به غيره مثل الله الرحمن رب العالمين خالق الخلق مالك الملك القابض والباسط والخافض الرافع النافع والضار المعطي المانع. وقسم مشترك يطلق على الله وعلى غيره سمى به لا وسمى به. فإذا سمي الله به فله الكمال وإذا سمي المخلوق فله ما يناسب مثل الرحيم والسميع والبصير والعليم والقدير والحي كل هذه يسمى به. والملك الملك من أسماء الله هو سمى ملك من ملوك الدنيا الملك وقال الملك أتوني به. لكن ملك الله كامل وملك المخلوق ناقص ومسبوق بالعدم ويلحقه العدم أيضا يزول عنه الملك. وكذلك أيضا الحي من أسماء الله الحي والمخلوق الحي. الله له الحياة الكاملة والمخلوق له حياة تناسب ضعيفة يلحقها النوم والموت والضعف والفساد وحياة الله كاملة وهكذا. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، ربي الله هو سبحانه وتعالى المالك الخالق المدبر، وهو في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ربي الله الذي رباني، رباني بنعمه، خلقني وأوجدني من العدم، ورباني بنعمته وهداني للإسلام. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. وتربية الله نوعان، تربية عامة تشمل المؤمن والكافر، الله ربى جميع الخلق بنعمه، خلقهم، خلق المؤمن والكافر ورزقهم وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة وأنعم عليهم بالنعم وأدر عليهم الأرزاق. والثانية نعمة الخاصة، خاصة بالمؤمن وهي تربيته بالإيمان والعمل الصالح، لأن وفقه الله وهداه وهدى قلبه وجعله يقبل الحق ويرضاه ويختاره ويؤثره على غيره. هذه تربية خاصة بالمؤمن، خصه الله بنعمة دينية دون الكافر، جعله يحب الإيمان وزينه في قلبه وجعله يكره الكفر والفسوق ويكره المعاصي وجعله راشدا، هذا خاص بالمؤمن. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر. إذا قيل لك من ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. هكذا المؤمن لا يعبد إلا الله، أما الكافر فله معبود سواه، يعبد الله ويعبد غيره، هذا المشرك. الدليل على أن الله هو الرب وهو مستحق للعبادة، قال الدليل الحمد لله رب العالمين، الحمد للاستغراق، جميعا أنواع المحامد كلها لله، رب العالمين يعني مربيهم جميعا، خالقهم وموجدهم ومنعم عليهم. من هم العالمون؟ قال المؤلف وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك، كل من سوى الله عالم والله رب الجميع، وأنا وأنت واحد من ذلك العالم، السماوات عالم والأرض عالم والجن عالم والإنس عالم والملائكة عالم والأشجار عالم والبحار عالم، ولا كلها عالم، كل من سوى الله عالم، هذه العوامل كلها العوالم كلها ربها الله، العالم العلوي والسفلي كلها، وأنا وأنت واحد منها والله رب الجميع، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم.